الحب واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا تضره شيء فالله على كل شيء قدير. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار بأموالكم وأنفسكم.

بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم الله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور من قبل ويأتي بسم الله الرحمن الرحيم. ألم اللهم صل عليه اللهم صل عليه. فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم.